السؤال الخامس: بعض الناس يحتج بالقدر على فعل المعاصي كشرب الدخان وغيرها ويقول هذا ما قدر الله لي، ماذا أفعل؟ هذا السؤال جاءنا وكانت الإجابة في أثناء الدرس، لكن لا ما نعمل الإعادة. يحتج بالقدر على فعل المعصية. الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين، لا يوجد خلاف أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وإلا لأمكن لكل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد ويحتج بالقدر، ونفسه هو هذا الشخص لو اعتدي عليه لم يقبل. ما يقول اعتدي عليه بقدر، لا، هو يعتدي على الناس ويفعل المعاصي ويحتج بالقدر. يقول الشيخ: وتناقض القول يدل على فساده رحمه الله. قلت طبعا تعليقا على ما قاله شيخ الإسلام، قال: يخشى على صاحب هذه المقولة الذي يحتج بالقدر على فعل المعصية، يخشى منه أن يتبع الجبرية في عقيدتهم الباطلة، وأن الإنسان مجبورا غير مخير، وأن الإنسان مجبور غير مخير، فيعتقد أن الله عز وجل قد أجبره على فعل المعصية، وهذا الأمر خطير جدا، فيه اتهام للرب عز وجل بالظلم. فلا يجوز الاحتجاج بفعل المعصية، يحتج بالقدر على فعل المعاصي.